ذلك

وأبرئ الأكمى والأبرص وأحيي الموتى

قل يا أهل ولا تؤمنوا إلا لمن

قل يا أهل

وما جعل أنفسهم ذكروا ويعلم

وَإِذْ